بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب الاشربه، باب ما جاء في ان الخمر ما خامر العقل من الشراب. حدثني احمد بن ابي رجاء، حدثنا يحيى عن ابي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. والخمر ما خامر العقل. وثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال: قلت يا أبا عمرو يا أبا عمرو، فشيء يصنع بالسند من الأرز؟ قال: ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال على عهد عمر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة له الدين. قال هنا: باب الخمر، وأنها الخمر هو ما خمر العقل. فقط الخمر هو التغطية، خمرت الشيء يعني بمعنى غطيت. وقال ما خامر العقل يعني ما غطى العقل. كل شيء من الشراب يغطي العقل فهو خمر. وأتى بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، روي عنه ابنه عبد الله بن عمر، بأن عمر خطب الناس فقال: إن الخمر قد حرمت، وإنها لمن خمسة أشياء يعني معروفة من العرفية: من العنب ومن التمر والزبيب والشعير والذرة. هذه الأشياء كانت يعني عامة يعني خمرهم في هذا الوقت. ثم قالوا: الخمر يعني ما خامر العقل، كل شيء خامر العقل، أي شراب يعني يغطي على العقل ويجعل يعني صاحبه يعني لا يفقه ما يقول ويغطي على عقله فهو خمر. ثم خطب أيضا عمر رضي الله عنه خطبته، قال في ثلاث أشياء يعني توفي النبي وكنت أحب أن يبين ما فيها: الجد، الميراث. يعني الصحابة اختلفوا في الجد، هل يورث مع الإخوة أم لا؟ فبعضهم لا يورثه مع الإخوة، يجعله منزلة الأب، لأن الأب يحجب الإخوة إجماعا. يعني إذا توفي رجل وله أب وله مثلا زوجة وبنات وإخوة، وجود الأب يحرم الإخوة خلاص. متى يرث الإخوة؟ الإخوة يرثون إذا لم يكن هناك أصل وارث مثل الأب، ولا فرع وارث مثل الأبي، إنما كان له مثلا بنات فهم يرثون الإخوة. وبعضهم يجعل الجد محل الأب، وبعضهم يجعل يعني خلاص الأب فقط الذي يحجب، ولكن الجد يرث مع الإخوة وله نظام في التوريث. فكان عمر يريد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يريد أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت في ميراث الجد، كيف كان له. نعم، فلذلك في حياة الصديق رضي الله تعالى عنه جاءت الجدة اللي هي أم الأم تسأل من ميراثها، فقال لها: ما أعلم لك في كتاب الله شيء، ما قلت في كتاب الله شيء، ولا أعلم يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل فقال: يا رسول الله، يا وكر، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. جاء جده والنبي أعطاه السدس، فأعطاه أبو بكر السدس. فكون أبو بكر كذلك كان يجهل هذه المسألة، كان يبدو أنه لم تفصل تفصيلا عاما ولم ينتشر يعني طريقة ميراث الجد. والكلالة، قال الجد كذلك والكلالة: كنت أتمنى أن أسأل رسول الله في الكلالة. الكلالة هي الرجل الذي يموت وليس له أصل وارث من أبائه ولا فرع وارث، وإن له إخوة وأخوة، كما في قول عز وجل: إن كان رجل يورث كلالة كلالة وامرأة وله أخ وأخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. كان يتمنى أن يصل النبي كذلك في بعض مسائل في الكلالة اليمنى وفي الإخوة، لأن أيضا فيه نشأت مشاكل يعني في الإخوة في حياة عمر رضي الله تعالى عنه، هو أن الإخوة لأم أصحاب فرض، والإخوة لأب الإخوة الأشقاء هذول يأخذوا بالتعصيب، يأخذوا أحيانا بالفرض أحيانا يأخذوا بالتعصيب. فإذا في بعض الحالات إذا وجد إخوة لأم وإخوة أشقاء والإخوة لأم أخذوا نصيبهم، لا يبقى للإخوة الأشقاء شيء. فجاء الإخوة الأشقاء إلى عمر في مسألة من هذه التي نسميها بالحجرية أو العمرية أو تسمى الحمارية كذلك، وقالت الآن يعني إخواتنا من أمنا أخذوا الثلث وإحنا ما أخذنا ثلاثة ديال، قال لهم ليس قال ما بصلكم شيء فرق، قالوا له الآن بالنسبة للميت يعني هب أن أبانا كان حمارا اترك أبونا، أليست أمنا واحدة؟ نحن هي الميراث من الأم، هذول ورثوا لا من أمهم، وهذه الأم هي أمنا كمان، إحنا إخوة لهم أشقاء، هم إخوة من الأم، فهم يأخذوا نصيب وإحنا اللي إحنا يعني هي أمنا هذه، وأبونا كلنا أبونا هو زوج هذه المرأة التي توفيت، افرض اترك أبونا خلي برا، ما أمنا واحدة يعني أمنا واحدة، الأم هذه التي هي سبب الميراث أمنا واحدة، قال ليس أمنا واحدة، لأنه لما جم قال لهم خلاص يعني الفرق انتهى، شايف كيف؟ فهذه كانت أيضا مسألة، ولذلك شركهم عمر بن الخطاب لما عمل بالشكل هذا أول سنة ما أعطاهم، قال لهم خلاص انتهى الفرق، ولما جم الثانيين قالوا بالشكل هذا وأخذوه فأعطاهم شركهم معه، شركهم مع الإخوة الأم كلهم في الثلث. فقوم اللي ما العام الماضي قالوا انت هذا، قال خلاص ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، اللي قضينا فيه خلاص الاول انت هذه. فهذه كان ايضا مشكله يعني جاءت في الكلاله. والامر الثالث اللي هو باب من ابواب الربا، قال في أبواب من أبواب الربا كنت أريد أن أستفصل من الزمن، وذلك أن الربا أبواب كثيرة، وقال النبي الربا إحدى سبعون بابا أي سببها مثلاني كحرز الأم، فالربا أبواب كثيرة، ففي الربا اللي هو الربا الصريح وهو دفع مال دين يعني دين لشخص ثم أخذ فائدة عنه راس الدين وفائدة، هذا الربا الصريح. وفي ربا اللي هو ربا بيع العينة، فإن بيع العينة ربا، تحايل على الربا هو أن يروح يبيع الشخص سلعة بأجل ثم يشتريها منه يعني بسعر أقل، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها جاءتها امرأة فقالت إني بعت نصيبي يعني من الخراج لزيد بن أرقم لأجل ثم اشتريته منه نقدا، فقالت له ليس ما شريت وليس ما بعت، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. هذه صورة من الصور كما قال النبي إذا تبعتم بالعينة. وفي أنواع كذلك كثيرة من ربا مثل ربا الفضل المزابنة والمحافلة وربا الفضل مثل يعني نبيع الشيء بجنسه متفاضلا التمر بالتمر مع زيادة، وقد صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والزبيب بالزبيب والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أرد، فذلك قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن في ثانية. ففي أبواب على كل حال من أبواب الربا، كان يقول عمر كنت أريد أن أستفصل رسول الله فيها حتى يبين لها فيها يبين لنا يعني في هذه الأبواب لم أستفصل. فهذا الشاهد. وأتى المؤلف طبعا الحديث هنا في باب أن الخمر كل ما خمر العقل هنا يشيء. وجاء من قال له إن في عندنا في السند كانت قد فتحت طبعا السند اللي هي بلاد الهند جزاها الآن في ما يسمى بلاد الثاني جزاها الآن في الهند. قال بيعملوا خمر من الأرز والأرز هذا ما كان معروف. قال هذا ما كان معروفا عندنا يعني يوم في حياتنا وسلم ما كان معروف عنده الأرز. فقال بيتخذوا خمر من الأرز. قال الخمر كله خمر من أي شيء يتخذ يعني من الأرز أو من القمح أو من غيره أو من الشاي فهو خمر. الخمر كله ما خمر العقل. إذا غطى العقل يعني سكر الشارب منه من هذا المشروب فهو خمر. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال الخمر تصنع من خمسة من الزبيب والتمر والخنطة والشعير والعسل. والعسل العسل كان أهل اليمن كثرة العسل عندهم كانوا يصنعونه من العسل يسمونه البكر. فهذه الخمسة كانت اللي يعني هذه الأشياء اللي كانت معروفة عند العرب في الجزيرة يصنعون منها الخمر التمر والزبيب والزبيب سمينا فيها فيش مشبه القمح والشعير ولا هذه كانت تصنع منه. لكن بعد ذلك يعني في بلدان أخرى في البلد تصنع أما عندها ما تصنعون تلك الصنع من الأرز وغير الصنع من البصل وغيره صنع من كل الأنواع هذا صنع من الخبز. بعض ما جاء اللي واحد من زملائنا كان في الجامعة الإسلامية يقول المعلم حتى اللي كان يعلمهم القرآن في السودان هذا يصنعون خمر من الكسرة. الكسرة عندهم اللي هي خبز الذرة يقول هذه من شدتها تكسر الجرة الجرة اللي تعمل فيها يقول تكسرها من قوة يعني هذه الخمر. يقول كان الشيخ اللي عندنا القرآن على طول دائما جنب الهدي يشرب المريض تعب لا حول ولا قوة الا بالله. نعم بعض ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والحمر والمعازف ولنزينن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم بحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم الله ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. الله هذا حديث عظيم. وقال في باب من الذين يسمون الخمر بغير اسمه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحداث الساعة ما بينه وبين الساعة قال ليستحلن أقوام من أمة الحرى والحريرة والخمرة يسمونها بغير اسمها يستحلن يعني يرون أنها حلال وهي ليست حرام. استحلالها استحلال الحرام كفر يعني إذا كان الإنسان يعلم أن هذا الشيء حرام ولكنه يقول حلال ما في شيء يكفر حتى ولو لم يفعل بمجرد اعتقاد أنه حلال ورد الأمر الإلهي أمر الرسول بأنه هذا حرام يقول لا حلال يبقى يكفر. فالحرى اللي هو الفرج يعني الزنا يستحلون الزنا ما خشف رسول الزنا لأن الزنا ممكن يطلق على زنا النظر وزنا القبل وزنا الشم وزنا البطش اللمس بكل نوع من الزنا. وأبلغ الزنا لو زنا الفرش قول النبي لا يستحل من أمة الحرى ما قال الزنا يعني زين الفرش اللي هو أبلغ الزين يحلونه، والحرير يعني لبسه، والحرير لبس الحرير يعني حرام للرجال، والخمر قال يسمونها بغير اسمه، يسمون الخمر اسم ما يسمونه خمر، قال يسمونه اسم آخر مثل ما هو الآن أصبح الآن مرتاد سمى، أو يسمونها مشروبات روحية، مشروب روحي يعني أنه ينعش الروح مثلا، فهذه تسمية للخمر بغير اسمها أنها خمر. ثم قال ولا يبيتن يعني أخوة من أمتي يعني بجنب علم، العلم للجبل كاتبه جدير، فيصبحون وقد يعني وضع الله الجبل، يعني يأتيهم خس يخسف بهم وبهذا الجبل معه، فهذا أيضا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم من هؤلاء الذين كانوا يستحلون هذه الأشياء فيخسف بهم الله تبارك وتعالى. قال عبارة ثانية على في الحديث يكون أنا من أمتي أقوام يستحلون الخير والحرير والخمر والمعادن، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح، ينزلن أقوام إلى جنب علم يعني يزول خرجين طلعين نحو، نعم، يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون أودي علينا غدا، نعم لهم سارحة يعني من الإبل، فيروح الراعي يسرح بها ويقول يرجع بكرة، يعني يروح يسرح ويرجع علينا بكرة في مكان هذا، هو ما نزل مكان هذا، فيأتي فيجد أن الله تبارك وتعالى قد خسف بهم وضرعت، يجد أن هؤلاء يقول لهم ما أصبح، أصبح واثرا ما دام، نفس العلم اللي هو الجبل قد ساخ في الأرض وخسف الله تبارك وتعالى، نعم. فيبيتهم الله ويضع العلم، فيبيتهم الله، تبييت البيات اللي هو الهلك، الهلكة الإهلاك في الليل، هذا التبييت، ويضع العلم يضعه يعني يخسف به، نعم. ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، ويمسخ آخرين قردة وخنازير، يعني أن من علامات الساعة كذلك أن يمسخ بعض الناس من هؤلاء الذين استحلوا يعني محارم الله تبارك وتعالى، يمسخهم الله قردة وخنازير، ومعنى مسخهم تحويلهم من صورة الإنسان إلى صورة هذا الحيوان، اختيار القرد والخنزير لأنهم من أحط أنواع الحيوانات، ما قال مثلا بقر أو يعني نحو ذلك أو سود أو فهود أو نمور، لا القرد أو الخنزير أحط حيوانين من يعني حيوانات الأرض، وهذا قد يعني صرع الله تبارك وتعالى يعني في بني إسرائيل أيضا بارتكابه من حرام بطرق ملتوية، أن ارتكبوا الحرام بطرق ملتوية مسخهم الله عز وجل على هذا النحو، كما قال جل الله عليه فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كنوا قردة خاسئين، ما عتوا عما نهوا عنه من الذين نهوا عن الصيد والسبت، ولكنهم تحايلوا على الصيد بحيل فصنعه الله تبارك وتعالى، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى عنهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعدد الطاغوت أولئك شر مكانه وأضل عن سواء السبيل، نعم. باب الانتباه في الأوعية والتور أو التور، الانتباه نعم في الأوعية والتور. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو سعيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمه وهي العروس، قال أتدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. هذا الحديث بقى يبين الـ يعني استخدام التور، التور اللي هو يعني إناء يكون من حجارة، حجارة محفورة ويستخدم كإناء، وأما الأوعية اللي هي الأوعية مثل القراب المربوطة، فهذه لما يوضع فيها يعني في القراب شراب من النبيذ وغيره ما يسرع له الفساد. وكذلك في الحجار، يعني في في في في في إناء الحجر ما يتخمر بسرعة، غير الدباء والحنتم والمقير والمزفت، هذه الأوعية اللي هي مصمكة مزفت مثلا خلاص من القار من الفخار ولكن مطلي بالقار، فما يدخل على طول تو ما يدخل، مثل البلاستيك مثلا عندنا، يعني يوضع فيه الشيء ثم يحكم على طول في مع تنشأ الحرارة فيه ويسرع التخمر فيه. أما إناء الحجارة المفتوحة هذه بيكون مثاني وما يبرد ولا يسرع الفساد فيه. فهذا حديث يعني أبو ساعدي أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت الوليمة خلف لي تدرون ما الوليمة التي خلف أنها نقعت العروس نقعت تمر في تور له، تور اللي هو البناء من الحجارة، ولما أصبح من الصباح تمرسه ويصير شراب، قال هذه يعني كان هذه هو شراب العروس، وكانت عروسه خادمته، يعني العروس طبعا هذا قبل الحجاب، يعني هي التي صبت هذا وهي التي خدمت يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه. نعم. باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبير، حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها، قال فلا إذن. نهى عن الظروف اللي هو أي ماء يقفل، لأن أي ماء يقفل إذا وضع فيه يعني مثل النبيذ تمر مع ماء وديت فاصل يسرى بالفساد تخمر بسرعة. فلما نهوا عن الظروف قال رسول الله ما لا غنى لنا عن الظروف، أن عندنا الآن يعني أرضنا فيها يعني حشرات الجرذان وكذا، إذا كان شيء غير ما هو مغطى على طول يعني يدخل الجرذان. فقال النبي فلا يتم، فأنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أباح له أن يعني يستخدموا الظروف، لكن يعني وكذلك لما جاء يعني أهل يعني البحرين كذلك قال صلى الله عليه وسلم بعض يعني كثيرة الجرذان فيها فرن فيها ثمن، وكان النبي نهاهم عن الحنتم وقال لهم عليكم بالمكر، يعني القرار التي تربط هذا. ثم النبي راح يعني كل الأوعية بعد ذلك بعد أن استقر النهي. طبعا نهاهم الأول عن أنية الخمر اللي يكون بالشكل هذا لأنها تذكر بالخمر حتى لو كان، حتى لما الأمر يعني أصبح الخمر معلوم فسادها واستقر تحريمها أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخدموا كل ظروف أي ظرف يأخذوه في فقرات، يعني قد علموا أن أي شيء يدب إليه الفساد ويصبح فيه يعني لذعة الخمر يكتفلون بهذا. جزاك الله خيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جزاك الله خيرا.